بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. أنا سابقا مدلين عصام كامل جرجس، حاليا جهاد عصام. أنا كنت مسيحية والحمد لله ربنا أنعم علي بنعمة الإسلام. أنا من مواليد التوفيقية، مركز صملوط، محافظة المنيا، مواليد يناير 93، 1/1/93. كان ليا سابقا نشاط كبير في الكنيسة، وكنت ماسكة خدمة كبيرة. الخدمة دي كانت عبارة عن خدمة الافتقاد. خدمة الافتقاد دي كانت ان انا الف على البيوت او اشوف زمايلي البنات اللي هم مش بيروحوا الكنيسة، وابتدي ادعوهم ان هم يروحوا الكنيسة يعني وكده. وكان ليا فقرات تاني من مجلات صوتية ومسرحيات وكلام كتير. حتى اهلي لما قالوا اني اتخطفت ونزلوا لي يعني على النت يعني بعض الفقرات اللي انا كنت عاملاها، فمنزلين المسرحية اللي انا كنت ممثلة فيها، وخصوصا الجزء اللي هو هي المسرحية كانت عبارة عن بتجسد شخصية قديسة كانت وثنية زي ما بيتقال عندهم قديسة. فاتحولت، شافت شيء فتحولت من وثنية لنصرانية. ففي جزء بتقول، بتصرخ فيه تقول انا مسيحية، فهو الجزء ده اللي استشهدوا بيه ومنزلينه على النت كإثبات نصرانية. اوضح لهم بس. طبعا كل الكلام ده كان قبل الإسلام، فلو هيثبتوا بيه نصرانية كل ده كان قبل الإسلام. لكن بعد الإسلام والحمد لله ما كانش لي أي فقرات في الكنيسة. يعني كل الفقرات دي على فكرة من بقالها شهور مش دلوقتي. أنا كنت متعصبة، يعني كنت مسيحية متعصبة، كنت غيورة على الدين المسيحي. وعلى فكرة كانت ليا كتابات برضو ضد الإسلام، كنت بهاجم فيها المسلمين. يعني زي ما الكل المسيحيين بيقولوا ان المسيحيين مضطهدين والمسيحيين مش واخدين حقهم، كنت بكتب في الموضوع ده كتير، وكنت بكتب ان هم مضطهدين وان هم مش واخدين حقهم والكلام ده كله. وكان لي اخر موضوع كتبته، وكتبت عن موضوع نجح حماد، ده كان اخر موضوع كتبته كدليل. وكان ليا قصيده كتبتها في كاهن، كانت حصلت خناقه بين مسلمين ومسيحيين في البلد ومات فيها كاهن فبيسموه شهيد في النصرانيه. فكان ليه كل سنه يوم بيتعمل ليه ذكرى، فكتبت له قصيده اتعرضت في الذكرى ده. فانا طبعا ناسيها، مش فاكراها كويس، بس فاكره منها شطر. هو ده اللي هقوله عشان اثبات. يعني الشطر ده رفع منهم واحد فاس، وبجسوة قلب ضربك من غير احساس، اه يا ابويا ده موتك هز كل الناس. طبعا بعد النشاطات دي كلها وفي الكلام ده كله، هو هحكي دلوقتي على جهاد، او كيف اسلمت، او كيف حصلت قصة الاسلام. هو طبعا محدش كان متخيل اني اسلمت او الكلام ده كله عشان اللي كان ليا في الكنيسة، او عشان كنت ملتزمة والكلام ده كله. بس انا اوضح حاجة، بس كله الكل بشايفها، لما كنت مسيحية الاسلام كان ليا بمنطق مختلف. يعني لما كانوا بيتكلموا في الكنيسة او نتكلم احنا كاصحاب او كزمايل، كنا بنحكي عن الاسلام زي ما بيحكي زكريا بطرس، وزي ما بيحكوا عليه. فانا وصلت المرحلة دي، كانت بداية الاسلام. كنا طبعا كنا في الكنيسة، وكان ما بيننا حوار، وكنا بنتكلم في اللاهوت وفي التثليث والتوحيد والكلام ده كله. فكان بداية الموضوع، هو على فكرة الموضوع ده قليل جدا من المسيحيين اللي بيشرحوا، يعني او قليل اللي فاهم. حتى اللي بيشرح مش فاهم، هو بيشرح كلام في كشكول او كلام في كتاب، فما بيشرحوه يبانوه، فما بيوصليش او ما بيوصلش لغيري برضك. فبتلاقي دي عقدة عند كل المسيحيين، فهم التثليث وتوحيد وواحد وثلاثة والكلام ده. فبدأنا اللقاء، فبدأوا يتكلموا في اللهم صل على سيدنا محمد، بدأوا يتكلموا في يعني في التثليث والتوحيد واللاهوتية والإله. وبدأوا ايه يقولوا اثباتات. فجت جت نقطه يعني انا بلعت حكايه التثليث والتوحيد وخلاص. يعني جت نقطه هو المعروف عند النصرانيه او عند المسيحيين ان الانسان ما بيعيش فوق او ما بيعيش في الجنه او ما يسمى عندهم بالفردوس غير بجسد نوراني، يعني لا ياكل ولا يشرب ولا الكلام ده كله، جسد نوراني بس. فعلى حد ما رو ان العدرة لما ماتت طبعا الجسد اولا بتطلع الروح فبيلبس الجسد النوراني على حد كلامهم، وليها جسد دم ولحم، فما طبعا على حد كلامهم لما شالت في بطنها الاله والكلام ده كله فجوم الملائكة اخدوها، اخدوا جسدها عشان ما يبقاش في التراب. ده الكريم ان هي ام الاله على حد قوله. فالنقطة دي حيرتني وانا قاعدة، وعلى فكرة مش انا لوحدي، حيرتنا كلنا واحنا قاعدين. انا ازاي اكون ليا جسدين؟ ما جسد نوراني جسد لحم ودم، فانا عايشة ازاي بالاتنين؟ هل انا بالجسد النوراني يعني دلوقتي انا وقدامي الجسد اللي هو لحم ودم على حد الكلام اللي قاله للخادم بتفرج عليه او ازاي؟ طيب كيف يعقل الكلام ده؟ ازاي هيتعجل؟ مقدرتش. وابتدى يحكي بردك في التسلسل، فرفعت ايدي فقال لي قوم اتكلم يا مدني. قلت له بص عشان نرتاح، لما ابتدت يعني ابتدى مخي يتشتت، ابتدى ما خلاص ما كنتش عندي بعد اللي سمعته حتى انا ابتدت اتناقش معاه، ابتدى صوتنا يعلى ونتكلم وازاي طب اشرح طب انت بنت فصلتني طب انت وترت انت كان الكلام في الموضوع ده. فقلت له بص انا هقول لك حاجه عشان نرتاح في الاخر، انا مؤمنه ان ربنا واحد في ثلاثه وثلاثه في واحد، مش عايز اعرف اجت منين. انا خلاص على حد كان واقف خادم يعني يعتبر ابن خالي، فضحك حتى وقال له هتطلع العيال دي لحدين، هتطلع البنت دي لحدة من هنا هتلحد. وضحكنا وعدى اللقاء. يمكن هو في وجهة نظرهم عدى، لكن عندي انا ابتدى يسيب اثر، يعني ابتدت تفكر وابتدى دماغي انشغل. بس في نقطة ما يقعوا فيها كل المسيحيين اللي بيفكروا، ان انا الاسلام اللي كان وصلني اسلام منطق المسيحية، في اختلاف كبير جدا عن الاسلام الحقيقي. طبيعي انا في دين مختلف، فلما هتكلم عن الدين التاني مش هتكلم عليه بالصح، هحكي عيوب مش هحكي مميزات. فقلت ايه لما انشغلت فترة قعدت افكر، فلما فكرت في الاسلام اللي عندي فقلت لا ده ان كان المسيحية فيها عيب الاسلام فيها 24 لا خليني على ده وخلاص. بس ما قدرتش اسيب، يعني كان برضك في سيطره جوايا ما قدرتش انساق ورا الكلام ده. بس طبعا كان في كبر، يعني الانسان عامه بطبيعته بيبقى عنده كبرياء بيبقى عنده غرور. وصل لما كنت يعني دايما كنت اقول لنفسي هو معقول مثلا ابويا مش عارف الصح، معقول جدي مش عارف الصح، معقول امي اخويا. وغير على فكره انا من بيت مسيحي اللي هو المسيحيين المسيحيين اللي ماشيين على دين المسيح، فمعقول البيت ده كله غلط ومثلا انا هبقى بني ادم لوحدي وانا اللي صح انا اللي طب ليه هم ما فكروش زي ما كنتش اعرف ان دي بتبقى لحظه هدايه وان ربنا هو اللي بيختار البني ادم ده عشان يدخل جوه لحظه الهدايه. والحمد لله رب العالمين، يعني دي كانت حاجه كبيره جوه من ربنا ليا. ابتديت اسال، بس كنت بسال ازاي؟ هو انا يعني بيقولوا ان انا عندي نسبه ذكاء، فانا ابتديت اسال بان انا مسيحيه ومسيحيه متعصبه وبتناقش عشان خاطر بس اثبت نصرانيه ما اثبتش اسلام، رغم يعني واحسس مثلا ان انا بتكلم معاهم ان الكلام بيدخل من هنا يطلع من هنا وعادي خالص ومش شاغلني، رغم ان انا كان ممكن اقعد ايام افكر فيه، بس عايزه اعرف عايزه اشوف يعني. فابتديت احكي وممكن اتخانق وممكن اشتم وممكن الكلام ده كله، وان انا متعصبه لدرجه ان زمايلي كانوا ما يخافوا مني. بس فابتديت اسال لحد ما اتكلمت مع حد، فابتدى نتكلم في الاسلام، ابتدى يعني ابتدى الشك يعني ابتدى اليقين يدخل. يعني في الاول مثلا كان بنسبه 50% ابتدى يوصل 60 ابتدى لحد معدل الطبيعي بتاعه. بس بردك كان جوايا هواجس، بردك مش قادره، يعني حاجه تقيله حاجه كبيره، لحد ما وصلنا لعهد على انا وصلني كتاب المخرس للشيخ ابو يحيى، ابتديت اقرا فيه واتواصلت مع الشيخ، بس الشيخ اعتقل في موضوع كاميليا فهي دي في الوقت ده انقطعت اخبار الشيخ. بس فوصلنا الحل في مع الزمان اللي كنت متكلم معاه ومع الاشخاص اللي كنت متكلم معاه. فوصلنا الحل. الحل ده ان انا واحده بقى انا طلعت وانا عندي حوالي 17 سنه و6 شهور. فوصلت الحل انا بقالي 17 سنه بصلي صلاه المسيحيين. يعني بقالي 17 سنه كنت ملتزمه بصلي دايما يوميا والكلام ده كله. ان انا اصلي صلاه المسلمين واني ادعي ربنا في نهايتها لو المسيحيه الحج يثبتني ويشيل بقى الهوجس اللي في دماغي ويريحني من اللي انا فيه. ولو الاسلام هو الحج يهديني لي ويريح بالي برضو لان انا كنت تعبانه وصلت لمرحله تعب شديده. يعني عرفت سوره الفاتحه والاخلاص والكوثر صليت بالثلاث سور دول تقريبا. انا كنت في درس روحت كان تقريبا التوقيت العصر يعني صلاه العصر. على فكره انا اول ما دخلت البيت احنا كنا متوعدين اني لو ان انا هصلي لو لقيت المسيحية الحج زمايله دول او الناس اللي كانوا بيتكلموا معايا هيتنصروا لو رحت قلت لهم المسيحية الحج. لو قلت لهم الاسلام الحمد لله ثبتنا كلنا. بس فطبعا الشيطان لعب في دماغي كنت افكر ان انا ما اصليش وفرصه وجت لحد عندي وهيتنصر والكلام ده كله وهقول ان المسيحية الحج وصليت. بس سبحان الله يعني الحمد لله اول ما دخلت البيت هو انا وما دخلت كنت مرعوبه طبعا كبت مسيحي وارثوذكسي تبقى معروفه الصور اللي صور القديسين بتبقى في كتيره. فابتدى يدخلني احساس رعب من الصور اللي حواليا خاف منها على حد ما كنت بسمع القديس فلان جلي فلان واتكلم معاه وقال له يا ابني مش عارف ايه وربنا جلي فلان ربنا اللي هو المسيح على فكره عند النصرانيه. فالكلام ابتدى يدخلني احساس رهبه احساس خوف. بس من غير ما احس رجلي تاخدني على الحمام واتوضى. قعدت ما يقرب من نص ساعه عشان افتح باب الحمام واطلع. كنت حاسه ان انا لما افتح باب الحمام هلاقي بني ادم واقف مستنيني بره هلاقي حد هيرعبني حد هيقول لي كفرتي حد هيقول للناس يعني دي عملت وفوشة نظري. في البدايه الموضوع ده كان يعني حاجه اجرام كبير حاجه كبيره حد يقول لي كفرتي حد الكلام ده كله. لكن الحمد لله فتحت الباب وطلعت ابتديت ابص للصور وسبحان ربي يعني الحمد لله غمامة سودة ما كنتش شايفاها. يعني انا كنت مجرب اجرب من الصورة عايزة اشوفها عايزة حد يتحرك عايزة حد يكلمني كنت حاسة اني في غيبوبة وعايزة حد يفوجني. ابتديت ابص للصور انا ابتديت اكلمهم ابص لهم عايزة هم يرد علي. سبحانك يا ربي شريط اسود غمامة سودة مش شايفة حد منهم نهائي. لحد ما دخلت اوضتي وكنت عارفة اتجاه القبلة لحد ما قالولي فوقفت وبدأت اصلي وسبحان رب يعني سبحانك يا رب سبحانك. انا اول ما بدأت اصلي او اول ما يعني اول ما وقفت طبعا ما فيش سجادة صلاة كانت السجادة العادية في البيت. طبعا لفيت طرحة ويعني ولبست زي اسلامي زي اسلامي وبدأت اقف حسيت بخشوع رهيب دخلني حسيت اني يعني حسيت برهبه حسيت احساس انا مش عارفه اوصفه. وعلى فكره ما حدش هيعرف يوصف الاحساس ده غيري وما حدش يقدر يحسه غيري الحمد لله. يمكن لو حاله زي حالتي هتحس بيها وتبقى حاسه بيها قوي. حسيت براحه حسيت بامان حسيت باحساس انا اول مره احس بيه. يعني حسيت اني مرتاحه بطريقه مش عاديه. ابتديت اصلي ابقى كدابة لو قلت انا صليت كام ركعة او ابقى كدابة لو قلت بمعنى اصح انا صليت العصر ان العصر معروف ركعاته. لا انا صليت ركعات كتير ما حسيتش من كتر ما حسيت برهبة من كتر ما حسيت براحة من كتر ما حسيت مش عارف انا مش لاقي كلمة وصلت بها الاحساس اللي حسيته. ابتديت اصلي واقوم واصلي من غير ما احس. وفي نهاية الصلاة دعيت ربنا قلت له يا رب لو المسيحية الحج ثبتني انا تعبت انا وصلت لمرحلة خلاص تعبت ولو الاسلام يهديني لي لكن تعالى انا تعبانة يعني وريني الصح عشان انا خلاص. يعني انا على فكرة اوضح لكم حاجة انا من قبليها وانا داخلة كنت محاولة أكلم الصور النصرانية، كنت محاولة أطلبهم، كنت محاولة ألاقي حد فيهم بس ما لقيتش. لكن أول ما طلبت رب الإسلام وأول ما ابتديت يا ربنا جاني. يمكن ما جانيش بصورة شخص زي ما بيتكلموا بالنصرانية، يمكن ما جانيش كديس وحكى معايا زي ما بيروي في النصرانية، لكن جاني إحساس جوايا الحمد لله، يعني الحمد لله رب العالمين، جاني إحساس رهيب جوايا. حسيت جوايا بثقة، يعني بعد إحساس الخوف والتوتر والقلق حسيت بثقة رهيبة، ثقة كبيرة. حسيت إن إنسانة تاني، اتولدت من جديد، كل حاجة فيها اتغيرت. حسيت بجو، حسيت إن الجو اللي حواليا غريب، حسيت البيت غريب. وجاني يعني هقول لك إيه، بركان من الدموع. ابتديت أبكي، أبكي بطريقة رهيبة. كنت حاسة إن الدموع دي ما تغسلني، دي تغسل مدلين وتحلي جهات. حسيت إن الدموع دي ما تغسل البني آدمة القديمة، أما تغسلها يعني. يعني ابتديت أبكي كتير، وحسيت إني جاني إحساس جوه، إحساس قوة كبيرة جوه يمكن صعب على أي حد إن يبقى فيها. يعني ابتديت جاني إحساس إن أنا عايزة أقول للناس كلها إني مسلمة، عايزة أكتب، يعني أكتب على الحيطان، عايزة أمسك قلمي وأكتب على الحيطان أنا، يعني أكتب أشهد أن لا إله إلا الله، أكتب أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. عايز اكتبها في كل حته، عايز اكتبها على كشاكيلي، عايز اكتبها على كراساتي، عايز اكتبها على كتبي، عايز اكتبها على الحيطان، اكتبها على اللب. عايز اقول للكل، عايز اطلع الشارع واقول يا ناس انا حصل معايا كذا كذا، والحمد لله يمكن ربنا جابني هنا عشان اقول الكلام اللي انا كان نفسي اقوله في الوقت ده، يمكن ما كانش ينفع اقوله بس الحمد لله تيسر الامر واقوله دلوقتي. عايز اقول للكل ان انا مسلمه. ابتديت ارن على زمايلي او ارن على الاشخاص اللي انا كنت بتكلم معاهم، يعني لاني كنا متوعدين ان انا ارد واقول اللي حصل. فقالوا الو، يعني اول ما بديت اتكلم ما قلتش غير اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله، بس دي اللي كانت على لساني. الحمد لله يا رب. وابتديت ابكي واتنفض، يعني بتسرع شبابك ونفض مش عارفه اوصفه لكم بصراحه، بس اكيد انتوا حاسين بيا. بس ابتديت ابكي، ابتديت الناس دول جالهم ذهول، يعني معقوله دي البنت اللي كانت بتشتم الصبح دي مادلين؟ ايه ده؟ ابتدى حتى نامي نامي اهدي. قعدت ما يقرب من يعني من شهر وانا على الحال ده، والشيطان ما سابنيش. يعني الشيطان الشيطان ابتدى يكمل معايا يعني كتير، خدني. يعني انا الحمد لله عديت من، يعني عديت من الشيطان، بس عديت من الشيطان بالقران الكريم على فكره. يمكن ما كانش معايا قران في بيتي، بس ربنا يسر لي زمايلي في التليفون الشخص اللي كنت بكلمه ده يجروا لي قران. يعني اتغيرت تماما بشخصيه جديده. يعني زمان لما كان الاذان بيأذن في الجامع، يا امتى هيبطلوا بقى؟ امتى الصوت اللي زي اي حد نصراني حاليا؟ الصوت ده بيوترني، خصوصا مثلا انا كنت ثانويه عامه فبسهر واذاكر، اول ما صوت ده يا فصلوني، كنت مذاكر الكلام ده كله. يعني كنت بستنى الاذان يأذن عشان اسمع، كان بيحسسني بامان وراحه نفسيه. ابتديت اني ببقى مستنيه يوم الجمعه عشان اسمع الخطبه واسمع الكلام، بس الحمد لله ربنا يسر لي الاشخاص اللي كنت بكلمهم في التليفون ابتدوا يتكلموا معايا. يعني لحد ما وصلت للشيخ ابو يحيى واتكلمت معاه في التليفون، ابتدى يوضح لي تاني. الاشخاص دي يعني ابتدوا يتكلموا معايا في الدين. انا كنت داخله مرحله ايه، الانسان العطشان وعايز يتروي، اللي عايز يعرف كل حاجه، بس ما كنتش برتاح او انا عايز بمعنى صح غير على القران، لان كان بيجيني ما اشبه بكوابيس بان حد بيجطح فيها بصلبان بيقول لي انت كفرت، انت سبتيني، دي شيطان، دي خلات الشيطان اللي بيحاول يأسني او يرجعني. بس الحمد لله بنعمه القران وبالصلاه ابتديت اتغطى للموضوع ده. على فكره انا قعدت ما يقرب من 5 شهور في بيت ابويا مسلمه. انا قعدت من شهر 3 لشهر 8 وانا بيت ابويا مسلمه، ما بيفوتنيش فرض. يعني الحمد لله في وقت الفجر كنت بصحى لوحدي، يعني حاجه كانت بتصحيني وقت اذان الفجر، اصلي الفجر حاضر. ابتديت انا اللي اصلي على، يعني اتصل بالاشخاص اللي كانوا بيتكلمونا صحيهم يصلوا الفجر. الحمد لله كان يعني كان انقلاب او تغير كبير جدا، وابتديت اكون شخصيه تانية او واحده تاني. وكنت بصلي فرض بفرض وانا بيت ابويا، انا كان ليا اوضه خاصه بيا لوحدي كنت بصلي فيها. والفرد اللي كان بيفوتني وانا في درس او وانا بره البيت كنت برجع، ما كنتش انام ابدا وانا عليا فرد. ابتديت يعني وانا ماشيه بعديها بقى لما كنت امشي في الشارع واشوف مصحف في مكتبات في الكلام ده كله في الشارع، كان بيبقى عندي شوق رهيب ان انا عايزه افتح المصحف امسكه انا بايدي اقرا فيه انا، محد ما اسمعش حد يعني، رغم اني بالعكس الاشخاص اللي كنت بكلمهم كنت بقول لهم اني لما بيقروا لي قران صوتهم بيبقى حلو جدا، نفسي ابقى زيهم يعني، نفسي اقرا القران وابقى بنفس الجمال ده في الصوت. ابتدت تاخدني وانا ماشيه في الشارع لقيت كتاب بيحكي عن الدين الاسلامي، لقيت حاجه بتبقى شداني بحش رجليا بالعافيه، شداني ان انا عايزه ادخل اقرا، لدرجه اني اتغيرت تماما حتى في اسلوبي في كلامي، لدرجه ان انا في مره قاعده بذاكر انا وواحده هي نصرانيه فقاعدين في بيتها فقاعدين بنذاكر، فبقول لها فبحكي انا وهي بكلام اخذنا، فبتقول لي انت مالك كيف، بقول لها قلت لي انت بتتكلمي زي المسلمين، طبعا ارتبكت لا مسلمين مين انا زي ما في ايه اللي اتغير فيا، قالت لي مش عارفه اسلوبك زي اسلوب المسلمين يعني، هي حاليا لو هتسمعني هتفتكر الكلام والحوار اللي حصل ما بيننا ده، فابتدت تتوتر وبتتغير الكلام لا انا زي ما انا والكلام ده كله كاسباب. طبعا انا احب اوضح لهم حاجه، الفتره اللي انا طلعت فيها تقريبا بعد موضوع كاميليا بحوالي اسبوع، طبعا هما كانوا فاكرين ان كاميليا عبره لكل واحدة مسيحية تطلع وان الكل هيخاف، بس انا يعني احب اوضح حاجة، انا لما طلعت كنت عارفة اني ممكن ارجع، وكنت عارفة ان انا ممكن ارجع وان انا ممكن اتمسك وان انا الكلام ده كله ما فيش حمى ليا او ما فيش يعني حد، بس كنت عارفة ان الحمى الكبير ربنا وكنت طالعة ربنا بس. فلما يعني لما طلعت وانا على فكرة كنت واثقة ان انا هرجع، طلعت بكده بس هطلع واثبت اسلامي واقول لكل ان انا مسلمه، كنت دايما بقول ان يعني المده قضاء وقدر من عند ربنا، كله مقدر ومكتوب وراضيه بقدرك يا رب، واللي هيحصل انا راضيه بيه يعني، انا راضيه بكل حاجه، خير راضيه بيه، شر برضك هيبقى خير من عندك بعدي خير. طلعت اليوم اللي طلعت فيه كان عندي درس لغه عربيه، جاني تليفون، طبعا الشيخ بيحكم في المعتقل، فجاني تليفون من حد وقال لي ان في مكان جاهز وان انا اقدر اروح، فطلعت ورحت المكان ده، رحت عند ناس طيبين جدا يعني الناس اللي هم المسلمين بجد، احتووني وقعدت في بيتهم، وبدأت طبعا اول فترة انا كنت متعلقة باهلي جدا يعني، انا كنت محبهم حب يعني لحد دلوقتي ليه حنين، وبالعكس كل يوم بيعدي بيزيد مش بيقل يعني، وادعي لهم بالهداية يا رب. قعدت عندهم طبعا اول شهور طبعا المكان متغير، فارقت اهلي والكلام ده كله، ده ما كانش احساس يعني سهل عليا، الحمد لله هم وقفوا جنبي لحد ما تعديت المرحله دي، وقفوا جنبي لحد ما عديت الشهور الاولانيه، بعد كده اتاقلمت وعشت وابتديت اتعلم لحد ما طلع الشيخ ابو يحيى في المعتقل وكان بينا صلاه، فاول ما طلع بعتني الشيخ يعني بعد اللي انا اتكلم معاه عشان اخلص اوراقي، طبعا انا كان اهلي سمعت لما طلعوا بمظاهرات وعملوا كلام كتير وقالوا ان انا اتخطفت وخطفوني شيوخ والكلام ده كله، يعني انا عايزه اوضح لهم حاجه، انا ما اتخطفتش وما خطفوني الشيوخ، انا لما طلعت بارادتي، ولما قلت عايزه اسلم يا ناس انا من جوايا فعلا لقيت ده الصح وانا عايزه اروح له، انا عايزه اعيش كده، انا كنت يعني انا كان جوايا احساس في الوقت ده لو باقي يوم من عمره عايزه اعيشه مسلمه، نفسي يوم البس زي الاسلامي ومارس يومي كمسلمه، اصلي فرض وانا مش خايفه، اعيش حياتي مسلمه لو يوم وبعديها اموت، دي كانت امنيتي والحمد لله ما عشتش يوم يعني عشت شهور بس. ابتديت اني خلصت، انا لما اختفيت على فكره لما هم قالوا انا اختفيت الحكومه خافياني وامن الدوله متباطئ، وكان امن الدوله نفسه ما كانش يعرف مكاني، انا اختفائي ده يا جماعه عشان انا كان عمري او سني لما طلعت كان 17 سنه وست شهور، السن القانوني لاشهار الاسلام في الازهر 18 سنه، انا لو اضمن يوم ما طلعت اروح الازهر ويشهروا لي وانا ناقصه ست شهور ماشي كنت رحت، انا اختفيت الست شهور دي لان انا كنت هرجع لان ما كنتش تميت السن القانوني، فاختفيتها بس لحد ما كمل السن القانوني الحمد لله، اول ما تميت السن القانوني رحت الازهر اشهرت اسلامي وحاليا معايا بطاقتي مسلمه باسم جهاد، وعلى فكره انا ما غيرتش اسم الوالد يعني ما غيرتش اسم ابويا برضك جهاد عصام كامل بس محمد، عشان على فكرة أنا عايزة أقولهم إن أنا مرتبطة بيهم جدا لحد دلوقتي، والله والله لو كنت أضمن إن هم يقبلوني مسلمة وبيتهم أنا كنت عشت معاهم في البيت، بس أنا عارفة بيتي وعارفة طباعي وطباعهم وعارفة أهلي صنعتهم إيه، فما كانش ينفع أشر وأنا في وسطيهم. فأنا حاليا مسلمة وأشهرت، وهم لو جابليني مسلمة أنا مستعدة، بس مسلمة يعني. هم حاليا لما وقفوا عملوا مظاهرات كانوا بيدوروا على مادلين، فانا عايزه اقول لهم حاجه، مادلين ماتت كشخصيه خلاص، ملهاش وجود في الدنيا. الشخصيه حاليا الموجوده جهاد، الشخصيه الحاليه هي جهاد المسلمه اللي عايشه على الدين الاسلامي. مادلين المسيحيه خلاص ملهاش وجود. فانتوا لو عايزين توصلوا جهاد المسلمه ماشي، بس المسلمه لكن المسيحيه لا. فانتوا لو عايزين تثبتوا نصرانية، فانا ما اقول لكم مفيش نصرانية، مفيش حاليا مادلين النصرانية، في دلوقتي جهاد المسلمة. فأي مظاهرة هتعملوها، أي وقفات هتعملوها، أي حد تتكلموا معاه، هتدوروا على مادلين مش هتلاقوها، لأن مادلين مش موجودة. هتدوروا على جهاد المسلمة موجودة. فأنا مش عارف أقول لكم إيه، بس عايزة أقول لهم إني والله محبهم قوي. يعني أنا فراقكم عليا صعب، انا مريت بايام صعبه، بس يمكن لقيت اللي احتووني وخدوني زي بنتهم، يمكن لقيت اب تاني وام تاني، يمكن مش بنفس الاب الاولاني او الام الاولانيه، بس عايز اقول ان ربنا فعلا بيعوض، بيدي عيله خير من العيله الاولانيه، وبيدي ناس خير، وبيدي وضع غير من الوضع الاولاني. بس يعني برضك عايز اقول لهم ان انا محبك والله، ومدعيكوا بالهدايه، مدعي لكم فعلا ان ربنا يهديك. وعايزه اقول لهم بس فكروا زي ما انا فكرت، وصلوا يعني. انا مش عايزه اقول ابحث، مش عايزه اقول اعمل يعني اسال فلان، لا انا عايزه اقول اقف وصلي زي ما انا صليت، اقف وادعي ربنا، هو مش هيسيبك، لان هو مش ما يسيب حد، هو اللي ما يطلبه بجد ما يلاقيه. وعايزه اقول مش لاهلي بس، يعني انا عايزه اقول لاهلي وبيتنا ولزمايلي وللناس للنصارى عامة، فكروا بجد، فكروا صح، يعني ادعوا ربنا، فكروا صح، ما تبقوا الفضل اللي انا فيه. وعايزه اقول لابويا وامي والبيت خاصة وللناس عامة، ان يا جماعة انا بخير وعايشة في مكان امن، عايشة في مكان كويس. عايزه اقول لهم ما تزعلوش، بالعكس يعني عايزه اقول لهم ما تبكيش، لابويا ما تزعلش، لاخواتي لبيتنا، بالعكس والله انا اخترت الصح. على فكره انا لما فكرت كنت في تناقض كبير بين الدنيا والاخره. الدنيا ما فيش حاجه، على فكره انا ما فكرتش ان الاسلام غلط لحظه، بس كان كل تفكيري حنيني لاهلي، حنيني لابويا لامي. بس انا وضحت في نقطه، لاختار دنيتي واهلي واكمل على النمط ده، لاختار الاخره. بس الدنيا رحله وهتنتهي، عشت يوم، عشت 100، عشت سنه، زي ما هعيش هموت وهتنتهي. لكن الحياة الأخيرة، ويا رب يا رب يجعل آخرتنا الجنة يا رب، هي الحياة الثابتة، هي الدنيا الدائمة. فمعلش عايزة أقول لهم ما تزعلوش مني، أنا اخترت الصح، اخترت آخرتي، اخترت الحلو، يعني سبت الظلمة وجيت للنور. فعايزة أقول لهم يعني في ستر على العيون، حاولوا تشيلوه، حاولوا يعني حاول ما تبقاش متعصب، ما يبقاش عندك كبر، ما يبقاش عندك الكلام ده كله، لان انا مريت باللحظه دي، مريت بالكبرياء، مريت بكل الكلام ده. فعايزه اقول شيلوه، فكروا بجد. والكلام ده لاهلي وناسي، وفكروا صح. وانا والله والله ما احبكم بجد. اما بقى انا عايزه اطلب طلب بقى من المسلمين او من الازهر عامه او من الناس. المفروض انا على فكره ما لقيتش الحريه، ما لقيتش ان انا اطلع اشهر اسلامي لقيته بجد، لا انا نفسي يكون في حريه، في حريه عقيده بجد، زي ما بيتكلموا ديمقراطيه وحريه عقيده والكلام ده كله. يعني انا كل اللي مطلبه نفسي لما اروح الازهر الاقي فعلا حد يستقبلني، حد يحتويني، الاقي فعلا مكان. يعني انا بنت، والبنت بتبقى عرضه لاي حاجه خطر في الشارع، فما ينفعش اطلع ويبقى مرسيه الشارع، لا، الازهر المفروض بيت لكل مسلم. فالمفروض انا لما اروح الازهر الاقي حد، الاقي فين. لكن اروح الازهر يبقى خايفين، يبقى مش مفيش كده، ويا دوبك ده لو خلصوا الورق يا دوبك بيخلص وامشي، امشي بقى ضعت في الشارع، امشي لقيت حد لقيت، بس هو الحمد لله رب العالمين ربنا مش مسيب عبيده، لقيت يعني. بس المفروض يبقى فيه في حاجه، او في حاجه متخصصه للموضوع ده يعني، المفروض يبقى فيه انا بنت طالعه وعايزه الاسلام والحمد لله رب العالمين اسلمت، يبقى في مكان تويني، في مكان للوضع ده اللي مطلوب منهم، عايزه الحريه اللي متكلموا فيها. وبرضك مطلوب من الحكومه ما تبقاش الخوف يعني. انا واحده ببقى طالعه ما يبقاش الخوف من اهلي ومن الازهر ومن الحكومه، كفايه من اهلي بس، بلاش الازهر، المفروض بالعكس دول يبقوا في ظهري، دول يساندوني، دول يحموني، لكن ما يبقوش هم ستر خطر عليا برضو يعني. انا في بدايه طلوعي لما كان في بلاغات في امن الدوله والكلام ده كله، كان اهلي ما يدوروا عليا، كنت يعني محل خطر ان اهلي عايزين يوصلوا لي، وطبعا لو وصلوا لي اهلي مش هرجع واعيش في بيتي كانسانه طبيعيه، لا هرجع على الدير زي ما اسمع، هرجع وهتحبس في الدير محدش عارف عن حاجه، والله اعلم ايه اللي ما يحصل جوه، وهحكي في موضوع الدير ده بعد كده، بس احكي دلوقتي كان في الموضوع اللي بتكلم فيه. وبرضك امن الدوله ما تدور، مطلوبه من امن الدوله ومش لاقيه من الازهر امان، طب هعمل ايه؟ والله اتحطيت في النقطه دي، للازهر في امان والامن ما يدور واهل ما يدوروا، طب ازاي؟ طب انا بقى في الوقت ده كنت مستنيه الازهر يكون حما والامن يساندني، ده اللي انا طالباه في الوقت الحالي، ان اي اخت تيجي او اي اخت تبقى عايزه الاسلام يكون تلاقي كده. انا ما لقيتش وخلاص عدى، بس اتمنى ان الجاي واللي يكون خير منك يا رب ويلاقوا كده. اما بقى بالنسبه لموضوع الاديوره اللي انا قلت اتكلم فيه دلوقتي، لما انا احكي في حاجتين، حاجه انا كنت بسمعها وانا بيت ابويا، والموضوع الثاني اخوات فعلا اتقابلت معاهم عند الشيوخ كانوا في الدير وهربوا او طلعوا، وانا في بيت ابويا طبعا معروف ان انا كنت مسيحيه، فلما كانوا بيجي يتكلموا معايا بيتكلموا على البنت المسيحيه مش البنت المسلمه، فابتدوا سمعتي اللي حصل؟ سمعتي ايه؟ الكاهن الفلاني راح للبنت الفلانيه الساعه كذا بالليل متاخر، فوقت متاخر، اخذها في عربيه، لا هي عارفه رايحه فين ولا هي عارفه حاجه خالص، رايحه على الدير ولا هي عارفه دير مين ولا هي عارفه حاجه خالص، بتتحبس ما بتطلعش الا لما بتكون فعلا سبتت على النصرانيه، ما بيطلعوهاش، وبتقعد بقى شهور وسنين، وفي ناس ما بتطلعش، في ناس بتطلع لحد ما بتموت في الدير. ده اللي كنت بسمعه، ان دي شهاده لله، ده اللي كنت بسمعه وانا بيت ابويا، ده اللي كان، وفعلا يعني مش بعيد يعني، في بلاد جنبينا فعلا بلاد بالظبط، وناس اشخاص معروفه وكهنه معروفين، واشخاص برضك البنات اللي بتاخده معروفين. بقى انا رحت عند اكتر من شيخ، فقابلت مع اختين عند شيخين مختلفين. اول اخت قالت لي ان هي كانت في الدير وداها اخوها لما شاع ان هي هتسلم، خدها اخوها وداها، ما كانتش عارفه هي رايحه فين، برده بيمضي البني ادم اللي بيدخلها بيمضي، لو مات ما تطلعش، لازم هو اللي يمضي يطلعها. قالت الاخت دي على فكره راحت الازهر واتباعت في الازهر، يعني كانت رايحه الازهر تشهر، احد الموظفين قال لها اديني تليفونك عشان هعمل حاجه وعشان اهلك ما يرنوش، راح اتصل باخوها قال له اختك موجوده في المكان الفلاني وباعها بمبلغ تقريبا 10,000، وجم اخواتها خدوها، يعني هي دخلت الدير مرتين وتطلع منه، اول مره خدوها راحت الدير وطلعها، لما شاع اسلامها تاني راحت الدير تاني، في المره التانيه بقى ابوها كان تعبان وكان هيتوفى، فرفض بقى يعني ان بنته تفضل موجوده في الدير، فطلب وطلعها، طلعت من الدير. قالت ان احنا كنا في اوضه عددهم ما يقرب من 25 30 اخت في اوضه واحده، قالت طبعا ممنوع الكلام، ما بنتكلمش سوا خالص، بالليل من وراهم كنا بنبتدي نتكلم، وقالت معظم، انا مش هقول 100% من اللي محجوزين دول عايزين يسلموا، بس هقول 80% منهم ناويين الاسلام محبوسين. دي اخت من الاخوات اللي ربنا يصل لها وطلعت واتقابلت معاها. الاخت الثانيه دي برده انا شفتها، دي خدها برده كاخوها وداها الدير وطلعها ابوها برده، دي بقى كان عامل لهم شبه مشغل او حاجه يشتغلوا فيها بالدير، وطلعوا لهم راتب شهري، يجيبوا لهم كهنه يوعظوا، يجيبوا لهم اخوات يتكلموا معاها. دول بقى ما مش بيطلعوهم الا لما الواحده بتتجوز، تطلع على بيت جوزها، فلان جاي عايز يتجوزها، فلان عايزها، ما بتطلعش الا لما بتتجوز، بس عشان يضمنوا ان هي ثابته على النصرانيه، طبعا في عصمه راجل وطلوعها صعب والكلام ده كله. وسمعت من احد الشيوخ برضه ان انا كنت عندهم، اني وصلت لاخت كانت هربانه من الدير عليها اثار عذاب، يعني مكويه بالنار، وان في مشرحينها، دي انا ما شفتهاش بس سمعت عنها. يعني دي برضك يعني، وكل اخت على فكره يعني سواء الاخت دي او الاخت دي وضحوا لي ان العدد ما يقرب من 25 30 اخت، يعني عدد ثابت واكتر من اوضه مش اوضه واحده. بس ده بالنسبه للاديور واللي بيحصل في الاديور. والله انا يعني مش عارفه اقول لكم ايه تاني، بس كل اللي عايزه اقوله لكم ان الحمد لله الحمد لله والله الحمد لله على نفسي، انا في نعمه محدش يحس بيها غيري يعني، والحمد لله فعلا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة بجد، ومش عايزة إلا كده، مش عايزة غير إن أعيش مسلمة فيها اللي عشته.